بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 44 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وصلنا إلى باب سجود السهو، وهو كما قلت لكم باب هام جدا، ولكن مشكلته البسيطة أن فيه مسائل كثيرة، وحل هذا الموضوع يحتاج إلى إما تركيز أو إعادة سماع للدرس أو قراءة بعض الكتب معه، لأنه ينسى الإنسان بعض التفصيلات. سنحاول أن نتكلم ببطء حتى نستوعب إن شاء الله الموضوع كله. سهل جدا، ما في صعوبة يعني، بس لكن يحتاج إلى مسائل كثيرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سجود السهو سنة. عند الشافعي ملخص سريع قلته لكم قبل ذلك: سجود السهو في كل احتمالاته عند الإمام الشافعي وأتباعه سنة، يعني لو تركته عمدا عليك سجود سهو، تركت عمدا صلاتك صحيحة. ثانيا، كل أنواع سجود السهو عند الشافعي نوع واحد، السجود عندنا نوع واحد، وهو أن يسجد قبل السلام ركعة سجدتين بعد التشهد، ما ينهي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد سجدتين ثم يسلم. هذا ملخص لكل الباب. بدون يدعو سيأتي معنى يدعو السجود، يسبح مثل العادة ويدعو مثل العادة، ولكن أقصد أنه السجود يكون قبل السلام، لأنه في مذاهب أخرى عندهم السجود يكون أحيانا بعد السلام. عند الأحناف سجود السهو يكون بعد السلام، يعني يسلم بعد ما ينهي التشهد والصلاة على النبي كله، يسلم سلاما واحدا ثم يسجد سجدتين ثم يعيد التشهد والصلاة على النبي ثم يسلم سلامين. هذا عند الأحناف. وعند الحنابلة عندهم تفصيل. عند الحنابلة عندهم يجوز الوجهان قبل السلام مثل الشافعي، وبعد السلام في بعض الحالات، وحتى الذي بعد السلام يجوز عند الحنابلة قبل السلام، ولكن عملية أفضل عندهم، أيهما أفضل؟ فبعض الحالات عندهم يكون بعد، فيسلم ثم يسجد ثم يعيد أيضا التشهد ثم يسلم، وهكذا يعني سيأتي معنا بعد قليل. إذن باب سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. ملخص القاعدة الأساسية في سجود السهو سببه: إما رب العالمين أمرك بشيء فتركته، أو نهاك عن شيء ففعلته. هذا هو سهوا، أخطأت سهوت. سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. قال العلماء فائدة، هي فائدة على الهامش سريعة. قال العلماء: لما ادعت الملائكة عليهم السلام دعوة قالوا فيها: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هؤلاء الملائكة الذين قالوا ذلك، كان الأولى في حقهم ألا يقولوا، يقولوا: أنت وفقتنا للتسبيح، وأنت وفقتنا وهديتنا. فكان في حقهم هذا سهو، هذه الدعوة في حق الملائكة عندما قالوا ونحن، وهي كلمة حق، قالوا نحن نسبح، ولكن في حقهم ومقامهم الرفيع قال العلماء كانت هذه في حقهم كالسهو في حقنا، كيف نسهو نحن في الصلاة؟ الملائكة كأنها سهت عن أن يقولوا يا رب أنت وفقتنا، فقالوا نحن نسبح. فأمرهم الله بالسجود لآدم اللي قالوا عنه يسفك الدماء ويعمل كذا كذا، قالوا اسجدوا له، اسجدوا لآدم، فسجدوا. فكان هذا السجود من الملائكة لآدم إرغاما للدعوة، لا إرغاما للملائكة ولكن إرغاما للدعوة حتى يزيل رب العالمين. وكان السجود في حقنا في السهو، سجود السهو، إرغاما لمين؟ للشيطان وليس لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم كانت ترغيما للشيطان. فنحن عندما نسجد للسهو نرغم الشيطان، لذلك الشيطان عندما يسجد ابن آدم للسهو يضع الشيطان ترابا على رأسه ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت فلم أسجد. فسجود السهو في حقنا إرغام للشيطان، وسجود الملائكة لآدم كان إرغاما للدعوة وليس له، كما أن السجود ليس إرغاما لنا بل إرغاما للشيطان. هذه فائدة على الهامش. نعود إلى موضوعنا. قال فالأول قلنا سجود السهو إما ترك مأمور أو فعل منهي. ترك المأمور مثال عليه، قال فالأول، الآن تركنا شيء أمرنا الله به في الصلاة، مثل قال إن كان ركنا ترك ركنا، ترك قراءة الفاتحة، ترك الركوع، ترك سجدة من السجدتين، أي ركن؟ إن كان ركنا وجب تداركه. هذه المسألة مرت معنا عندما تحدثنا عن الركن الثالث عشر في الصلاة، شرحناها بالتفصيل والآن نعيدها بسرعة. قال وقد يشرع السجود، هي المسألة، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب. كما سبق في الترتيب شو يعني؟ يعني أنا مثلا صليت، وأنا عم صلي بعد ما خلصت الركعة وأنا واقف عم بقرأ الفاتحة تذكرت أن الركعة التي قبلها لم أسجد إلا سجدة واحدة. أنا الآن واقف في الركعة الثالثة تذكرت أني في الركعة الثانية يقينا سجدت سجدة واحدة، فماذا أفعل؟ أنزل فورا، فورا أنزل إلى السجود، أسجد السجدة. إذا كنت جلست جلسة استراحة كان بها وأنا طالع، وإذا أنا ما في لأن الثالثة معناتها في تشغل، إذا أنزل فأجلس جلسة بين السجدتين اللي راحت علي وأسجد السجدة الثانية ثم أقوم أتدارك الآن. طبعا في الآن زيادة حصلت، حصل زيادة في الوقوف أو أشياء يعني حصلت، هذه الزيادة تجبر بسجود السهو. واحد كان في الركعة الأخيرة تذكر أنه الركعة اللي قبلها لم يقرأ الفاتحة، كان ساهي واقف هيك نسيان وسارح فما قرأ الفاتحة. طيب كمان نفس الشيء، إذا كان وصل لمثلها، أنا الآن راحت علي قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة نسيت وركعت وسجدت وأنا قمت للركعة الرابعة وأنا أقرأ الفاتحة تذكرت أني في الركعة الثالثة لم أقرأ الفاتحة، إذا أنا وصلت إلى مثلها فمباشرة أعتبر الركعة الرابعة هي الثالثة. في بيناتهم زيادات حصلت، ركوع وسجود كل هذا لغو، يجبر بسجود السهو. فإذا إذا تركت ركنا إن وصلت إلى مثله فتذكرته كان الذي مثله هو جبرا له، فبكمل بجيب زيادة بجيب ركعة كاملة. إذا وصلت، لا، إذا وصلت إلى مثله اللي مثله وجبره خلاص، وإذا لم أصل إلى مثله أترك كل شيء معي وأقوم وآتي به. أعطيك مثال ثاني عشان أوضح لك إياها. شخص كان يصلي فلم يركع، ما ركع، قرأ قل والله واحد ونزل على السجود مباشرة، ماشي، نزل على السجود، شو ترك الآن؟ ترك الركوع وترك الاعتدال من الركوع، يعني ترك ركنين. فإذا تذكر قبل أن يصل إلى الركوع اللي بعده في أي حال من الحياة، تذكر هو ساجد، هو جالس، هو قائم، تذكر قبل أن يصل إلى الركوع مباشرة يترك كل ما يفعله ويركع، والذي حصل بينهما لغو. شو؟ أي شيء، شو ما كان، جالس، ساجد، قائم، فورا، لأنه ترك الركوع يركع فورا. أما إذا وصل إلى الركوع بتذكر بعد ركعتين، ترك الركوع في الركعة الأولى، في الركعة الثالثة تذكر أنه بالركعة الأولى لم يركع، إذن الثانية صارت أولى والثالثة صارت ثانية، فيأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. في كل الحالات يسجد للسهو، هذا معنى الكلام. قال: فالأول إن كان ركنا وجب تداركه، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق، أو بعضا، قد يكون المتروك بعضا وليس ركنا. ما هي الأبعاد؟ قلنا التشهد الأول والقنوت في صلاة الفجر بعد الاعتدال في الركعة الثانية، هذول اسمهم أبعاد عند الشافعية، وهي ما يسجد لتركه، يسجد للسهو لتركه بعضا، وهو القنوت وقيامه والتشهد الأول أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر، إذا ترك كل هذا سجد. الآن تلاحظوا الفقهاء، هي مسألة يعني بتفتح الذهن الفقهي عند الطالب، لأنه ما بتلزم كثير بالنسبة إلنا بس بتلزم لناس غيرنا. قال: يقول الفقهاء لو ترك بعضا وهو القنوت وقيامه، هو القنوت أصلا ما بصير بدون قيام، لو ترك القنوت يعني صلاة الفجر عند الشافعية ركع، قال سمع الله لمن حمده بالركعة الثانية، هنا عندنا قنوت، قل اللهم اهدنا في من هديت وعافني في من عافيت كذا، لو تركه يسجد للسهو. قال: إذا ترك القنوت يسجد للسهو، وإذا ترك الوقوف للقنوت يسجد للسهو. ليش بصير قنوت بدون وقوف؟ قال لا. طيب واحدة ثانية، إذا ترك التشهد الأول، التشهد الأول بين الركعة الثانية والثالثة، مو في تشهد أول؟ إذا تركه هذا بعض من الأبعاد يسجد للسهو، وإذا ترك القعود له سجد للسهو. ليش بصير بدون قعود هو؟ ما بصير. طيب شو معناتها؟ قال هي بتفيد مين؟ تفيد من لا يحسن القنوت ولا التشهد. واحد أعجمي يا دوب بيعرف الفاتحة مثلا، أو تشهد أول ما عنده ما بيعرف، بس يجب عليه أن يجلس مقدار التشهد الأول، فالجلوس في حقه كالتشهد في حقنا، ولو ما بيعرف يقول بيجلس دقيقة، دقيقة ونص، نص دقيقة اللي هو مقدار التشهد، ثم يقوم. فلو لم يجلس مع أنه لا يعرف القراءة يكون كترك ما يجبر بسجود السهو، وكذلك القيام للقنوت. فترك القنوت أو ترك القيام له لمن لا يحسنه عليه فيه سجود السهو، ماشي؟ وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عندنا، لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، التشهد الثاني ركن، التشهد الأول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقام إلى الركعة الثالثة، فعليه سجود سهو لأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للآل، إذا قال اللهم صل على محمد ولم يقل وآله، في القنوت عليه سجود سهو، يعني بالقنوت بعد ما يخلص اللهم اهدني في من هديت كل الدعاء لازم يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، صل على النبي وآله. فإذا صلى على النبي وحده عليه سجود سهو، وإذا ما صلى على النبي عليه سجود سهو، وإذا صلى على النبي تركت الصلاة على الآل، يعني ما قال وآله، على الراجح أنه عليه سجود سهو. فإذا الصلاة، أما في التشهد الأول فكلمة آله مختلف فيها بين الفقهاء الشافعية، ناس قالوا في سجود سهو ناس قالوا لا. أما في القنوت، في قنوت الفجر وفي التشهد الأخير اتفقوا على أن من ترك وآله فعليه سجود السهو. إذا نحن عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندك التشهد هذا البعض والقعود له، والصلاة على النبي والقعود له والآل والقعود له ذلك بكترون. هون قال اثنين الأبعاد، اثنين التشهد والقنوط. في ناس بيوصل لك هون 14، شلون بزيدوا لعدهم هيك؟ الصلاة التشهد والقعود له صاروا اثنين، والصلاة على النبي والقعود له صاروا أربعة، والآل والقعود له صاروا ستة، ما أدري إيش وكذا. فبيكتروا بيكتروا الأبعاد، بيكونوا اثنين بيصيروا 14. والقنوط والقيام للقنوط والقنوط والقيام له والصلاة على النبي والآل والوقوف له وهكذا، فبيكتروا. أما هو نفس الموضوع ماشي. قال أو بعضا، يعني إن ترك بعضا من الأبعاد، هو الأبعاد اثنين بس، تشهد أول والقنوط بس والباقي التفاصيل تبعها. وهو القنوط وقيامه والتشهد الأول أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد، يعني إن تركه سجد. وقيل إن تركه عمدا فلا، في قول إنه إذا واحد ترك القنوط أو التشهد الأول عمدا، إذا تركه سهوا اتفقوا على أن له سجود سهو، طيب تركه عمدا ما بده يسجد، ما بده يجلس للتشهد الأول، قام من الركعة الثانية للثالثة فورا عمدا، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة صحيحة، لأنه هذا سنة عندنا. لو تركه سهوا عليه سجود، طيب إذا تركه عمدا، باعتباره تركه عمدا يعاقب، فيقال له لا تسجد للسهو. أم قالوا له لا، قالوا له تركه عمدا فيه خلل أكثر من تركه سهوا، فيحتاج إلى الجبر أكثر من ترك السهو. فلذلك الراجح أنه إن تركه عمدا أو سهوا يسجد للسهو. إن ترك القنوط والتشهد عمدا، التشهد الأول عمدا أو سهوا يسجد للسهو، هذا الراجح عندنا. قلت يعني الرافع قال وكذا الصلاة على الآل، حيث سن النووي الإمام النووي هنا قال قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها، يعني حيث قلنا إنها سنة في التشهد الأخير وفي القنوط كما قلنا، والله أعلم. هذا الإمام النووي له عبارات يزيدها على أصل الكتاب الذي هو للرافع، يبدأها بقوله قلت وينهيها بقوله والله أعلم. كل عبارة شوف أولا قلت آخرا والله أعلم، فهي من زيادات الإمام النووي على أصل الكتاب، لأن الكتاب أصلا ليس للنووي، أصلا للرافعي، فالإمام النووي زبطه وزود عليه وصحح في بعض الأمور. قال ولا تجبر سائر السنن، شو سائر السنن؟ واحد هو عم يركع لم يرفع يديه، ركع لم يقل سبحان ربي العظيم، جلس بين السجدتين لم يقل ربي اغفر لي وارحمني، هذا عند الشافعية ليس فيه سجود سهو، بينما عند الحنابلة يختلف الوضع تماما. عند الحنابلة سجود السهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يكون واجبا ويكون مندوبا ويكون مباحا. سجود السهو عند الحنابلة يكون واجبا لكل ما يبطل عمده في الصلاة بالزيادة، أي نفس المسألة عندنا، بس نحن عندنا سنة هم عندهم واجب، إذا ترك ركوع أو سجود يتدارك ويسجد، عندهم وجوب عندنا سنة. الثاني لترك كل واجب سهوا، فالتسبيحات في الركوع والسجود عند الحنابلة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وربي اغفر لي بين السجدتين، هذه الأذكار عند الحنابلة واجبة، فمن تركها يجب عليه سجود السهو عندهم. عندنا هذه الأذكار ليس فيها سجود سهو، فهي مختلف فيها إذن بين الشافعية والحنابلة. وإذا شك في الصلاة، شك عم يصلي ثلاث ركعات ولا أربعة، يأتي بالزيادة، يعني يبني على أنها ثلاثة على الأقل ويزيد ركعة ويسجد، هذا السهو نحن قلنا كله عندنا سنة، عند الحنابلة هذا السهو واجب. والحالة الرابعة عندهم الواجب إذا لحن لحنا يغير المعنى، بدلا أن يقول صراط الذين أنعمت قال صراط الذين أنعمت أو أنعمت، هذا هنا يغير المعنى لحن. فإذا كان ساهيا أو جاهلا، إذا ساهيا أو جاهلا يسجد للسهو وجوبا عند الحنابلة. متى يسجد عندهم ندبا؟ إذا أتى بالأقوال المشروعة في غير أماكنها، قرأ الفاتحة بدل التشهد، أو قرأ التشهد بدل مع الفاتحة، يعني مع الفاتحة زود أشياء قولية، قرأ في سورة في السجود قل والله أحد مثلا، فهذا عندهم يندب له عند الحنابلة أن يسجد للسهو. وإذا ترك سنة، سنة أي سنة في الصلاة، فيباح له سجود السهو. إذن ثلاث حالات عندهم: واجب ومندوب ومباح. متى يباح سجود السهو عند الحنابلة؟ إذا ترك سنة من السنن، معناتها أي صلاة ممكن واحد يسجد للسهو فيها، يعني إذا ترك سنة من السنن عندهم يندب له هذا. لذلك قلنا عندنا لا تجبر سائر السنن. إذا نحن عندنا السنن إذا تركها فتجبر اثنين بس: التشهد الأول هي الأبعاض، وقنوت الفجر في صلاة الفجر بس، وما يتعلق به من صلاة على النبي والآل وإلى آخره، والقعود له والقيام له. أما سائر السنن كأذكار وحركات وكذا فلا تجبر بسجود السهو عندنا. والثاني، هذا الأولاني إن كان ركنا أو بعضا، اللي هو ترك المأمور به، الثاني فعل المنهي عنه. الآن قال الثاني: فعل شيئا نهى الشرع عنه في الصلاة ساهيا، قال إن لم يبطل عمده، يعني لو فعله عمدا لا تبطل الصلاة، كالالتفات، واحد واقف في الصلاة قام التفت هيك، لفت رأسه ونظر من دخل من الباب، أو نظر في الساعة، هذا هل يبطل الصلاة هذا عمدا؟ قال لا، لا يبطل الصلاة، مكروه بس لا يبطل الصلاة. طيب مشى خطوتين عمدا، أو حرك يده مرتين، مرة مرة مرتين عمدا، لا تبطل الصلاة كما اتفقنا في الدرس الماضي. فما دام لا يبطل عمده فلا يسجد لسهوه. إذا عمدا لا تبطل الصلاة، قام سهي وعمل هيك، أو سهي والتفت، قل له ليس عليك سجود سهو. أما إذا أبطل عمده، تحرك كثيرا عمدا ثلاث حركات تبطل الصلاة، تحرك سهوا ثلاث حركات لا تبطل ولكن يسجد للسهو، لأن ما أبطل عمده سجد لسهوه. كل شيء يبطل العمد فيه يسجد للسهو فيه، هي قاعدة، وإلى استثناء سنأتي بعد قليل عليه إن شاء الله. إذن الثاني إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه، وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه، يعني إذا أبطل عمده سجد لسهوه. أما إذا أصلا السهو يبطل مثل الكلام الكثير، قرأ قصيدة شعر بالصلاة كاملة معلقات أراها كلها 100 بيت كلام كثير، شاف ابنه الصغير نسي حاله أنه عم يصلي، قال له روح لعند أمك إلا تجيب كذا وتحط كذا وتعمل، بطلت صلاته ولو كان ساهي. فهي الحالة هي إذا أبطل سهوه هون من باب أولى، أنه بطلت صلاته ما في عليه سجود سهو فيها، هي تبطل الصلاة. لأنه وتطويل الركن القصير، تطويل الركن القصير، ما هي الأركان القصيرة؟ اثنين. شو هي الأركان القصيرة عندنا؟ اثنين: الاعتدال، لما تقول سمع الله لمن حمده، هالوقفة هي اسمها ركن قصير لا يجوز تطويله. والثاني الجلسة بين السجدتين، لما تقول رب اغفر لي وارحمني، هذا ركن قصير. قال: وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه، نسي، رفع رأسه من السجدة الأولى وقال رب اغفر لي وارحمني ويا رب أكرمني ووفقني ووفق ولدي، نسي حاله، صار يدعي وطول، هو ركن قصير سهى فطال، يسجد للسهو بعد ما يخلص، لأن عمده يبطل فسهوه يسجد له. قال: فالاعتدال قصير، وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح. في في عنا استثناء من القاعدة، ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه. في عنا استثناء نقل الركن القولي، لو نقل ركنا قوليا يعني قرأ الفاتحة بعد التشهد أو قرأ الفاتحة في السجود هو ساجد قرأ الفاتحة، فهل تبطل صلاته؟ لا، هذا عمده لا يبطل، ومع ذلك لا يسجد للسهو فيه. لو سهى وقرأ الفاتحة في السجود لا يسجد للسهو. وكذلك لو قنت عمدا بنية القنوت أو سهوا قبل الركوع، نحن عندنا القنوت الدعاء في صلاة الفجر يكون بعد الركوع، تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدني فيمن هديت. لو خلص قل والله أحد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدني فيمن هديت ثم ركع، يعني قنت قبل الركوع عامدا، فعمده هذا لا يبطل الصلاة لأنه دعاء. وعند الشافعي كل دعاء كما قلنا في المرة الماضية إذا لم يكن محرما لا يبطل الصلاة. فدعا قنت قبل الركوع عامدا أو ساهيا فعمده لا يبطل ولا يسجد لسهوه. لو سهى ودعا بعد ما دعا تذكر أنه لسه ما ركع فيركع ويرفع ويعيد الدعاء ولا يسجد للسهو في هذه الحالة. هذا استثناء من القاعدة. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في الأصح. وعلى هذا لو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده ويسجد لسهوه في الأصح. إذن عمد ما يبطل، أما سهو يسجد. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه. هذا خربط أنا فيها، بالعكس هي يسجد لسهوه. ولو نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول قام للركعة الثالثة بدون تشهد أول فذكره بعد انتصابه لم يعد له، لأن الحديث يقول فاستتم قائما. عندنا إذا وقف خلاص ما في رجعة إلا إن كان ناسيا أو جاهلا. عند الحنابلة إذا استتم قائما مثلنا إذا لم يقرأ ما بدأ بالقراءة الأولى له أن لا يعود. ليش؟ لأنه وقف خلاص مثلنا يعني. أما إذا قرأ قولا واحدا ما عندهم رجوع. يعني الفرق بيننا وبينهم أنه إذا وقف، نحن عندنا إذا وقف وصار واقف خلاص إن قرأ أو لم يقرأ، قرأ أو لم يقرأ لا ينزل مرة تانية. عند الحنابلة إذا قرأ ما بينزل، إذا لم يقرأ الأحسن والأولى أنه ما ينزل. هذا الفرق. وعندنا وعندهم إذا كان طالع ترك التشهد وطلع قبل ما يوصل للقيام تذكر يعود، يعود فيرجع فيتشهد. إذن شو هو؟ لا، هذا التشهد الأول، التشهد الأول سنة وليس ركنا. كنا نتكلم على الأركان، نحن في أول الدرس كنا نتكلم على الأركان. لو ترك ركنا يأتي به فورا، ما هذا مو ركن، التشهد الأول سنة وليس ركنا. ماشي؟ إذا قام ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة فلا يرجع إليه، ولو رجع عامدا عالما تبطل صلاته عندنا، إنه هذا سنة وقد تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنة. ماشي؟ ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالما بتحريمه بطلت، أو ناسيا أو جاهلا يعني فلا، ويسجد للسهو في هذه الحالة. أو جاهلا فكذا في الأصح. فإذا إمامك، إذا كنت عم تصلي خلف الإمام فقام الإمام للركعة الثالثة دون أن يتشاهد تشاهد أول، مفروض نتابعه، نحن نطلع معه. فالإمام رجع، شو بنعمل نحن؟ قال: وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح. قلت: الأصح وجوبه. قال الإمام النووي: الأصح وجوبه، يعني وجوب يتابع الإمام. إذا الإمام رجع بتقول أنه هو نسي، أو بتقول هو ما بيعرف، أو بتقول بترجع معه، لأن متابعة الإمام فرض. هذا إيش؟ إذا قبل الانتصاب، يعني قبل الانتصاب طلع وتذكر ورجع ترجع معه. أما إذا انتصب الإمام لا يجوز له أن يرجع، فإما أن تحسن الظن به وتقول جاهل، يا بتحسن الظن فيه تقول هذا الإمام جاهل بالحكم، فتنتظره، ولا يجوز لك أن ترجع، تنتظره في القيام، فتكون قد تخلفت عن إمامك بركن واحد وهذا لا يبطل الصلاة، أو تنوي المفارقة وتتابع الصلاة وحيدا، ليس لك، تقطع القدوة بالإمام. يعني هاي مسألة إن شاء الله ما تصير معكم، صارت معي مرة أنا، إن شاء الله ما تصير معكم. بعدين خليها لبعدين، تجي تجي إن شاء الله جاي. باب الجماعة والقدوة سيأتي معنا، متى يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة ومتى لا يجوز له أن ينوي المفارقة. قال: ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد. هو طالع على الطريق ترك التشهد الأول، هو طالع تذكر بيرجع. ويسجد، امتى يسجد امتى لا يسجد؟ طيب، قال: ان كان صار الى القيام اقرب، اذا طلع وصل بقيله قليل ليجلس ظهره بيرجع بيجلس وبعدين بيسجد للسهو. اما اذا لا زال قريبا للقعود، قام لسه ما تحرك تذكر بيرجع، لسه ما قام لا زال قريبا للجلوس، في هذه الحالة لا يسجد للسهو، لانه لا زال لم يتلبس بشكل اخر. ولو نهض عمدا، تعمد وقصد ترك التشهد الأول عمدا، هو نوى ما بده يتشهد أول، مستعجل الرجال، وترك التشهد الأول لأنه سنة، وقام إلى الركعة الثالثة فعاد بعد ما طلع، قال: ليش تركت السنة أنا، خليني أعملها، ونزل تبطل صلاته، لأنه ترك فرضا وعاد إلى سنة فبطلت. إن كان إلى القيام أقرب، هاي خلصنا من التشهد الأول. طيب القنوت مثل التشهد الأول بس بالعكس، بدل ما يطلع بده ينزل، بدل ما بده يطلع بده ينزل. ولو نسي قنوتا، نسي قنوت الفجر فذكره في سجوده، بعد ما وصل للسجود تذكر أنه ما قال اللهم اهدني في من هديت، لم يعد له، بس شو بيعمل؟ يسجد للسهو. أو قبله، قبل ما يوصل للسجود هو نازل على الطريق تذكر بيرجع، ما دام ما وضع أعضاء السبعة على الأرض بيرجع، فإذا وضع أعضاء السجود على الأرض تلبس بفرضية السجود خلص ما بيرجع، وإذا ما وضع الأعضاء السبعة يرجع ويسجد للسهو. إن بلغ حد الراكع، إذا نزل يعني بعد الركوع صار لتحت، بعد ما وصلوا إيديه لركبه، لما يرجع بيسجد للسهو. أما إذا تذكر قبل لسه أول ما انحنى إيديه ما وصلوا لركبه، قام تذكر رجع اللهم اهدني فيه، هاي ما فيها سجود لأنه لا زال أقرب إلى القيام. ولو شك في ترك بعض سجد، شك يا ترى أنا قرأت اللهم اهدني في من هديت، دعيت ولا ما دعيت، نسي، شك يا ترى أنا جلست للتشهد الأول أم أنني لم أجلس، شك في ترك بعض، شو بيعمل؟ سجد. ليش سجد؟ لأن الأصل عدم الإتيان به، هو الأصل، الأصل أنك ما فعلته، دائما نأخذ الأصل ونترك الشك، شك فعله ولا لا، إلا الأصل أنك لم تفعل، فيسجد، فيسجد للسهو. أما إذا شك في ارتكاب منهيا عنه، شك في ارتكاب منهيا عنه، شك، يا ترى أنا تكلمت مع ولدي لما مر ولا ما تكلمت؟ يا ترى أنا أكلت، كان في كاسة شاي جنبه وهو واقف عم يصلي في كاسة أو قارورة ماء، هل يا ترى أنا شربت منها ولا ما شربت؟ ونقول له الأصل أنك لم تفعل، فلا يسجد لأنه ما فعل شيئا. أما هناك الأصل أنه لم يفعل المأمور به، فكأنه تركه فيسجد. فرق بين التنتين. ولو سهى وشك هل سجد فليسجد. ولو سهى وشك هل سجد، ليش يسجد؟ لأن الأصل أنه ما سجد. واحد عليه سجود سهو، قال بآخر الصلاة إجا بده يسلم، قال أنا سجدت للسهو أم أني لم أسجد للسهو؟ حتى هي ساهي فيها. من قال له أنت ما سجدت، الأصل أنك لم تسجد، فيسجد سجدتين. ولو شك هل سجد واحدة ولا تنتين، عم يسجد للسهو سجد وطول صار يدعي يدعي يدعي، عم قال يا ترى أن هي السجدة الأولى ولا الثانية؟ بالسهو، بسجود السهو سهى، أنه هي أولى ولا ثانية؟ شو من قال له؟ قال له أولى، الأصل أنه ما جبت الثانية، فيسجد للثانية، فيسجد للثانية. في فائدة عظيمة تتجي معنا إن شاء الله. أشوف إذا كتبت هون ولا ما كتبت. ما كتبت، كتبت بمحل تاني. طيب هلأ إن شاء الله بتجي معنا. ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد. هي كلياتنا بنعرفها، شك ثلاثة ولا أربعة، نقول له ثلاثة، فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو في آخر الصلاة. والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه. شك ثلاثة ولا أربعة، قلنا له ثلاثة، قام جاب الرابعة، هو قاعد بالتشهد الأخير انجلت أمامه الصورة وتذكر يقينا أنه كل صلاته تمام، لا فيها زيادة ولا فيها نقص، كانت صلاته كلها تمام، واللي شك فيها كانت ثالثة، واللي جابها فعلا الرابعة. قل له لازم تسجد. ليش لازم يسجد؟ لأن الرابعة لما صلاها كان في احتمال شو تكون؟ تكون خامسة، كان في احتمال تكون خامسة. فهذا التردد قال العلماء التردد يضعف النية فيجبر بالسجود. شوف القاعدة، التردد هو لما صلى الرابعة كان متردد، في احتمال رابعة في احتمال خامسة، مظبوط، لأنه الثالثة كان شاكك فيها ثالثة ولا رابعة، فعم يجيب واحدة زيادة، فمحتمل الزيادة تكون رابعة ومحتمل تكون خامسة في الحقيقة. فإذا تيقن أنه فعلا كانت رابعة، من قل له ترددك هذا يضعف نيتك، وإضعاف النية يجبر بسجود السهو. هذه القاعدة تبعها. والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا. كل واحدة يعني، مو بس ثالثة أو رابعة، أولى أو ثانية، ترك تشهد ولا ما ترك، ترك سجدتين، قال أنا سجدت واحدة ولا اثنين، قل له واحدة، فيسجد للثانية، الثانية محتمل تكون ثالثة. كل هذه الأشياء ولو تيقن في الأخير أنه هي صح، هذا التردد قلنا يضعف النية فيجبر بالسجود. ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه. أما هو بده يعمله بده يعمله. قال مثاله شك في الثالثة، أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر فيها، أنا الآن في الركعة الثالثة حقيقة، بس أنا ما بعرف يا ترى أنا ثالثة ولا رابعة؟ من قال له ثالثة، ماشي، وأنا بالثالثة لسه هي نفسها هي الركعة فيها، لازلت فيها ما صلت للي بعدها، فتذكرت أنه أنا فعلا ثالثة، ما فيها سجود سهو. ليش؟ لأنه ما عملت شيء متردد فيه، هي نفسها أنا لازم أعملها، إن كانت ثالثة ولا مو ثالثة لازم أعملها، فعملتها وأنا متيقن منها، ما فت باللي بعدها. هذا هو. أما هذيك الرابعة كان في احتمال تكون خمسة، أما هي ثالثة ولسات لازلت فيها فما فيها سجود سهو. أو في الرابعة، أما إذا تذكر بعد ما فات في الركعة الرابعة ذكر أنه اللي قبله فعلا كانت ثالثة، يسجد للسهو، لأنه لما دخل بالرابعة صار في تردد أنه تكون خامسة. خلي الأسئلة لبعد الدرس. ولو شك بعد السلام. هي قاعدة عند الشافعية كمان مهمة جدا بتفيد كثير الناس وخاصة الموسوسين. قاعدة عندنا: كل شك حصل بعد انتهاء العبادة لا عبرة به. بعد انتهاء خلصت العبادة، خلصنا صلينا وطلعنا من الجامع، بعد ما طلعنا قال له الشيطان، قال له انت ما صليت أربعة صليت ثلاثة، قال له لا يا سيدي صليت أربعة. سيدي، لأن السيد هو الذئب باللغة العربية، مو يا سيدي سيدي، سيدي غير سيدي، سيدي يعني ذئبي. قال له يا سيدي صلينا شو أربعة، فما بترد عليه، طفت بالكعبة وانت عم تسعى. قال لك الوسواس، انت ما طفت سبعة انت طفت خمسة. قال له لا طفت سبعة ما دام انتهى. اما اذا انت بقلب الطواف في الطواف شكيت تبني على الاقل، وانت في الطواف شكيت هي الخامسة ولا السادسة؟ قال له خامسة، فبتجيب سادسة وسابعة. اما خلصنا توضينا وخلصنا ونحن عم نصلي، قال له انت ما غسلت رجلك اليمين، لم تمسح رأسك في الصلاة، شك مو يقين، شك ما ترد عليه. الأصل إتمام العبادة صحيحة. ولذلك قال الشيخنا: ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. بعد ما سلم من الصلاة شك، يا ترى أنا سجدت سجدتين ولا واحدة، صليت ثلاثة ولا أربعة، قرأت الفاتحة ولا ما قرأت، إلا كل صلاتك صحيحة 100%. ليش؟ لأنه شك. ومتى حصل الشك؟ بعد الانتهاء من العبادة فلا عبرة به. قاعدة كتير مريحة. في فرق بين الشك داخل العبادة والشك بعد انتهاء العبادة. قال: وسهو، هلا مسألة حلوة كتير كمان، وسهوه حال قدوته يحمله إمامه. ماشي، أنا مقتدي بالإمام وأنا المأموم لازم أقرأ الفاتحة في كل ركعة، في ركعة من الركعات سهيت ولم أقرأ الفاتحة، لا ما قرأت الفاتحة سهيت، ملازم يجيب ركعة أنا ملازم يجيب ركعة يتحمل الإمام. الإمام يتحمل السهو تبعي، لأني أنا لما سهيت في حال الاقتداء قرأت التشهد مع الفاتحة، أي غلطة حصل شكيت ثلاثة ولا أربعة وأنا عم صلي مع الإمام، أقتدي به وأتابع معه، وأي سهو يحصل مني هو بيتحمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. لأن معاوية وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم شمت العاطس، تكلم في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يسجد للسهو ولا أن يعيد ولا أن يفعل شيء، تحمل عنه، الإمام ضامن. أي فائدة الجماعة. وسهوه حال قدوته يحمله إمامه، فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود. أنا جالس مع الإمام في التشهد، دخل واحد من الصلاة من الباب من الجامع، شاف صاحبه قال له السلام عليكم، قمت أنا سمعت السلام عليكم شو فكرت؟ ظنيت أن الإمام سلم، قمت قلت السلام عليكم ورحمة الله، وإذا الإمام لسه في الصلاة سهيت أنا، يتحمل الإمام عني، برجع بكمل الصلاة عادي، بسلم الإمام أسلم معه ولا أسجد للسهو، لأن سهوي تحمله إمامي. ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة، هذول التنتين ما فيهم مزح عندنا، هذول التنتين الشغلتين الوحيدتين اللي عندنا تبطل الصلاة إذا شك فيها، هي أصل الصلاة وهي تكبيرة الإحرام والنية. في أي جزء من أجزاء صلاتك شكيت أنك كبرت للإحرام ولا لا، يعني أنت شكيت هل دخلت في الصلاة أم لا، الأصل شو؟ العدم، إذا تبطل الصلاة فيها. شك في تكبيرة الإحرام أو شك في النية، قال أنا نويت صلاة الفرض ولا السنة، من إلا صلاتك بطلت فورا. أما أي شك تاني، شك أنه ترك الفاتحة، شك أنه ترك الركوع، شك أنه ترك السجود، ما في مشكلة يتدارك. لذلك قال: ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة، شايف أي ركن؟ قام بعد سلام إمامه إلى ركعتي ولا يسجد خلاص. فأنا عم صلي وراء الإمام شكيت أني تركت الفاتحة أو تركت شو بده يترك الواحد، ممكن تشك أنه ترك الركوع، أنه أنا طولت. بتذكر أنه أنا ما كنت خالص فاتحة، بينما قرأت كذا سجد الإمام ركع ورفع وسجد، أنا لحقته أنا فورا سجدت، يمكن ما ركعت أنا، شك. نقول له خلاص جيب ركعة بعد سلام الإمام ولا تسجد للسهو، لأن سهوك متى حصل؟ حصل حال اقتدائك بالإمام فيتحمله الإمام فلا تسجد فيه. لسه والله باقي لسه بعض المسائل إن شاء الله مكملها. في عندي سؤالين بسيطين من الدرس الماضي وملاحظة. الملاحظة كان في واحد عم يشوش عليه، عم يطقطق بالمسبحة، عم يشوش عليه، فيرجى من الإخوان أنه ما يطقطقوا بالمسبحة. في واحد قال هو موظف وملابسه صارت نجسة بشكل عام، وما استطاع يبدلها ولا يغسلها، وما بيستطيع يرجع إلى البيت إلا بعد انتهاء العمل، فعنده صلاة الظهر والعصر، فهل يجوز له الصلاة في هذه الحالة وماذا يفعل؟ إذا هذا الشيء يتكرر كل يوم، يعني هو وظيفته فيها نجاسة، فعليه أن يخصص ملابس طاهرة يلبسها في العمل وقت الصلاة. أما إذا هذه الحالة حصلت مرة واحدة، يا بيأخذ إذن وبيرجع على البيت، يا أما إذا ما بيعطوا إذن وبدن يطردوه من الشغل وبدو يترتب عليها مصائب كبيرة، يصلي في هذه الحالة في هذه الملابس ويعيد الصلاة بعدين، يعيد الصلاة بعدين. إن شاء الله هذا الجواب يكون صحيح. في واحد قال رجل حاق عنده بول أو غاز مثل ما حكينا المرة الماضية، وهو متوضئ ويخاف أن يتكاسل، يعني إذا انتقض وضوءه